قلبي مقرافي ومحفور وخي سحر ويزيدوا في السحور سحورهم مقطع وعليهم يدور معانا رب العالمين دوك الهضارة سيدي زيفو هضرتكم صامتة وطيحين في النيفو باش توصلونا وخاصكم رنضيفو رانا عليكم شايعين عديني